بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، سمعتم في هذه الليلة وفي هذا المسجد الطيب المبارك وفي هذا اللقاء الطيب بالآباء والإخوة، سمعتم الخير الكثير، استمعتم لما قرأ علينا أخونا الذي صلى بنا المغرب من هذه السورة العظيمة، سورة المطففين، وما فيها من الوعظ وما فيها من الوعيد وما فيها من الترغيب والترهيب وما فيها من ذكر المصيرين، مصير الأبرار ومصير الفجار، وما ختمه الله سبحانه وتعالى لكل متنافس ولكل مؤمن، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. ثم سمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة، جزاه الله خيرا وبارك فيه، وكنا نحب أن يطول قليلا فالوقت متسع، أن يطول أكثر من ذلك جزاه الله خيرا وبارك فيه، فالكلمة كانت طيبة والوقت لا زال متسعا، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وبارك الله في الجميع. سمعتم إخواني في الله أن بعد أيام بلاد وبعد ليال معدودة قليلة سيدخل علينا شهر كريم، وشهر جعل الله فيه من البركات والطيبات، وحباه الله سبحانه وتعالى وميزه وشرفه وفضله على الأشهر، فجعل الله سبحانه وتعالى فيه وأنزل فيه القرآن الذي هو أعظم كتاب وأعظم منزل، الذي هو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، ألا وهو القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر هي في رمضان، فأنزل الله جل وعلا هذا الكتاب العظيم العزيز الكريم المجيد، أنزله الله عز وجل في رمضان، وهذا مما ميز هذا الشهر العظيم المبارك الكريم الذي كما قلنا جعل الله فيه من الكرم والطيبات، وجعل الله فيه من البركات والخيرات، وفيه من البشارات العظيمة، وربنا جل وعلا فرضه على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة تسلية لهذه الأمة، لئلا يقول أحد ما فرض إلا علينا. فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر غاية عظيمة والحكمة البالغة الطيبة من فرض الصيام، ليس الله جل وعلا فرض علينا الصيام من أجل أن نجوع ومن أجل أن نعطش، والمتزوج ينقطع عن أهله في نهار رمضان، ليس هذه هي الغاية، وليس هذه هي الحكمة، وليس هذا المراد، بل سمعت إلى ربك جل وعلا وهو يقول لعلكم تتقون، لعل التقوى تبلغكم، ولعلكم تنالوا التقوى في صيامكم وفي أخذكم لهذا الأمر وفي التقبل لهذا الأمر ولهذا الشهر ولصيامه. فقال ربنا لعلكم تتقون. قال العلماء: والله جل وعلا بيانا لهذه الغاية ولهذه الحكمة افتتح آيات الصيام بالتقوى، وختم آيات الصيام بالتقوى. فقال الله جل وعلا ختاما لآيات الصيام: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فربنا جل وعلا بين المراد العظيم والغاية الحكيمة، وبين هذه الحكمة، وبين المراد من هذا الصيام والإمساك والانقطاع عن الأكل والشرب، وكذلك جماع الأهل للمزوج. فهذا إخواني في الله هذه غاية عظيمة، فبين أن المسألة ليس انقطاع فقط، أنك تجوع وتعطش وتترك مجامعة الأهل الزوجة في نهار رمضان وأنت صائم، ليس هذا المراد. كم من صائم كما قال عليه الصلاة والسلام ليس حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، تراه سبابا، تراه شاتما، تراه صاحب لغو وصاحب لغوب وإلى غير ذلك، يشهد الزور ويتكلم بالنميمة ويتكلم بالغيبة، سباب شتام لعان بذيء أخلاق هابطة وإلى غير ذلك. وإذا جاء الطعام أكل، أيش كنت؟ قال: كنت صائم، كنت صائم، سبحان الله الذي بلغني هذا اليوم، هذا اليوم مر علي شديد. نقول: أشد من ذلك ما فعلته وما قلته. فكم من مسلم وكم من صائم ليس حظه من الصيام إلا الجوع والعطش، إلا الجوع والعطش. فيا عبد الله، لابد أن تجعل في نصب عينيك في صيامك وفي قيامك وفي هذه النية الطيبة التي تنويها في صيامك وقيامك، وهذا الانقطاع عن الأكل والشرب والملذات والطيبات وإلى غير ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. تتفكر: لماذا أنا صائم؟ لماذا أنا صائم؟ لماذا انقطعت؟ ولماذا عملت؟ ولماذا فعلت؟ فالله جل وعلا جعل في نصب عينيك. قال ربنا جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فأنت احرص وأنا أحرص كيف ننال هذه التقوى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه بهذين الشرطين. الشرط الأول في صيامك إيمانا بالله، راضيا بوجوبه، معترفا مؤمنا أن فرض الصيام واجب عليه، وأن الصيام فرض، ليس المسألة من أجل المعدة، ولا المسألة من أجل التدريب، ولا المسألة من أجل الصحة، لا، وإنما تؤمن وتصدق وتقر أن الله فرض عليك رمضان وأن الله فرض عليك الصيام. فلا بد من هذه النقطة. ثم قال: واحتسابا، احتساب الأجر من الله جل وعلا، احتساب الأجر من الله جل وعلا. واسمع إلى ربك جل وعلا يقول في الحديث القدسي: قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل إيمانا بالله وراضيا بما فرضه الله، وترك هذه الأمور من أجل الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى ربك من حديث القدسي ماذا يقول، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، ما من عمل إلا هو لله، لكن خصيصة ومزية وتشريفا للصيام. قال العلماء ما السبب في ذلك؟ قال العلماء الأعمال على ثلاث، إما أن تكون بدنية مثل الصلاة، وإما أن تكون مالية مثل الزكاة، وإما أن تكون بدنية مالية مثل الحج والعمرة، مالية بدنية. قالوا ومن الأعمال ما تكون ظاهرة، ومن الأعمال ما تكون خفية مثل الصيام. فكل الأعمال، كل الأعمال ظاهرة، المسلمون المصلون يدخلون إلى المسجد يصلون، ما يقول قال أنا ما سأصلي المغرب، أنا سأصليها في بيتي من أجل الرياء والسمعة، لا هذا خطأ، تركت الجماعة تركت واجبا. أو يأتي يقول أنا ما سأزكي، لماذا ما تزكي؟ قال أنا أخشى من الرياء والسمعة. أو يقول أنا ما سأحج، لماذا لا تحج؟ قال يا أخي الحج يراك الناس، وأنا أريد أعمالي أن تكون خفية لله. قال العلماء هذا خطأ. فقال العلماء ما من عمل إلا هو ظاهر، قالوا إلا الصيام، بينك وبين الله سبحانه وتعالى ومن شاء من خلقه أن يطلع على ذلك. فانظر إلى رجل يأتي يفطر المغرب مع الناس، يقول الناس صائم، إلا من اطلع عليه ورآه، وإلا قد يأكل أو يشرب خفية ولا يدري به الناس، لا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من ملائكته، فلا يطلع إلا عليك إلا هو سبحانه وتعالى. فقال الله إلا الصيام فإنه لي. قال العلماء والسبب في ذلك أنه سر فيما بين العبد وبين ربه، أي مراقبة لله جل وعلا. استطيع أن يأتي أهله جبرا ولا يعلم أحد إلا زوجته، ويقول لا لا تتكلم، ويخرج للناس أنا صائم، وربما يأكل أو يشرب ويخرج للناس خاشع منتظر المغرب بفائق الصبر، وينتظر مع الناس يقول يا جماعة المغرب كم باقي، وهو مفطر وهو ليس بصائم، فلا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فربنا يقول إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، وفي رواية الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. قال ربنا إلا الصيام كما من حديث القدسي. اسمع على بشارة عظيمة يا عبد الله، بشارة عظيمة جدا تجعل العبد المسلم المصلي الصائم ينتظر بصبره الكبير لهذا الشهر العظيم، لهذا التشريفات ولهذه المزيات ولهذه الخصائص ولهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. فاسمع إلى الله جل وعلا في الحديث القدسي، قال الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. قال ربنا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء ما من عمل إلا وربنا جل وعلا أو نبيه عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك الأجر. قال العلماء: إلا الصيام، إلا الصيام. فجعله الله عز وجل مفتوحا، جعل أجره وثوابه مفتوحا. قال ربنا جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ذلك الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الشهر بشهر الصبر، فقال: من صام شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر فإنه يذهب وحر الصدر. قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. قال العلماء: الوحر الضيق، ومنهم من قال الغضب، ومنهم من قال الوسوسة. شاهدنا من ذلك أن عليه الصلاة والسلام سمى هذا الشهر بشهر الصبر. وربنا هنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جعل الله أجر الصائمين الصابرين مفتوحا. وهنا قال: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. لم يبين ثوابه، ولم يبين مقدار هذا الأجر، من أجل أن تتشوق لهذا الأمر العظيم، ومن أجل كذلك تصبر وتحتسب، من أجل ماذا إخواني في الله؟ أن تصوم رمضان وأنت متشوق لهذا الأجر العظيم، لهذا الأجر العظيم. فيا عبد الله، هذه بشارة عظيمة لك يا أيها الصائم، واسمع لهاتين البشارتين العظيمة أو العظيمتين. اسمع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. قال: وللصائم فرحتان، وللصائم فرحتان يفرحهما. قال: فرحة يفرحها إذا أفطر. انظر إلى وجه الصائم، إذا أذن المغرب وأدخل في فيه التمر أو غير ذلك، انظر إلى وجهه كيف يتغير. فرحة عند فطره. قال: والفرحة الأخرى إذا لقي ربه فرح بالصيام. يفرح بلقاء ربه، يفرح بهذا الأجر العظيم، يفرح بنداء الملك الذي ينادي من باب الريان: أين الصائمون؟ قال عليه الصلاة والسلام: للصائمين في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون. قال العلماء: لماذا سمي بالريان؟ قالوا: الريان سمي بذلك أن الصائم يكون للماء البارد أحوج ما يكون للطعام، فالريان ما يروي العطشان، فالصائم أشد ما يحتاج، لا سيما في المناطق الحارة يحتاج إلى الماء. فسمى ربنا جل وعلا برحمته وكرمه وفضله ومنه وعطائه وإحسانه، سمى هذا الباب بباب الريان، سماه بباب الريان ما يروي العطشان. فهناك ملك موكل لهذا الباب لا ينادي إلا الصائمين. يا أخي، ألا نتشوق لهذا الشهر العظيم؟ ألا نتشوق لصيامه وقيامه؟ ألا نتشوق لهذا النداء العظيم؟ ملك يناديك: يا أيها الصائم تعال من هاهنا. شرف عظيم وفضيلة عظيمة. من أين يناديك؟ يناديك من باب الجنة. أتعلم أين ستدخل؟ ستدخل الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض أعدها الله للمتقين، أعدها الله للذين آمنوا بالله ورسله. قال ربنا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فربنا جل وعلا جعل مناديا للصائمين لا يدخله إلا الصائمون، لا ينادى إلا من كان صائما. فقال عليه الصلاة والسلام: فيقول هذا الملك: أين الصائمون؟ ينادي هذا المنادي: أين الصائمون؟ قال: فإذا أدخلوا أغلق ولا يدخلوا إلا الصائمون. قال عليه الصلاة والسلام: هذا بالحديث سهل في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين، أي صنفين، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من باب وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر، صديق هذه الأمة الذي هو خير من وطئ الحصى بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، في الحديث: وهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ إن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، إن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، إن كان من أهل الصيام نودي من باب الصيام، هل أحد ينادى من تلك الأبواب الثمانية كلها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحدهم ينادى من باب، وأحدهم ينادى من بابين، وفضل الله واسع، وأحدهم ينادى من تلك الأبواب الثمانية كلها. كل ينادي: تعال من ها هنا، تعال من ها هنا، أدخل من ها هنا. قال: يا رسول الله، وهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. إذن أبو بكر الصديق عنده ضمان أنه من أهل الجنة وأنه من الصديقين وأنه يدخل الجنة وينادى من الأبواب الثمانية. قال: وأرجو أن تكون منهم. قال العلماء: الرجاء من الله ورسوله محقق. قال: وأرجو أن تكون منهم. هنيئا للصديق الأكبر، لصديق هذه الأمة، أن عليه الصلاة والسلام بشرهم أنه ينادى من تلك الأبواب الثمانية كلها. شاهدنا قال: وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. كيف لا يفرح بلقاء ربه؟ كيف لا يفرح بصيامه؟ كيف لا يفرح وهو يرى تلك الموازين تثقل بهذه الحسنات العظيمة؟ كيف لا يفرح وصاحب الريان ومنادي الريان والموكل لهذا الباب يناديه؟ كيف لا يفرح؟ قال: وإذا لقي ربه فرح بصومه. فكيف تكون وأنت صائم يا عبد الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم أحدكم، الصوم جنة، قال العلماء وقاية، وقاية من ماذا؟ قالوا: وقاية من نار جهنم. الصوم جنة، كجنة أحدكم من المجن الترس الذي يحتمي فيه، قال جنة. ما معنى جنة؟ قالوا حماية. من ماذا؟ قالوا من نار جهنم. وكذلك من المعاصي والذنوب. إذن هو جنة حماية لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم أحدكم، كيف يكون المسلم صائما؟ هو امتنع عن الأكل والشرب، وإذا كان مزوجا امتنع عن إتيان الأهل. هذا كله طيب، وهذه كلها مفطرات بإجماع. إذن أمسك عن هذه الأمور وعن كل مفطر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه الأيام 14 ساعة، ليست بالسهل، لكن أنت متشوق لأمر عظيم. أنت في نصف عينيك ما هو أعظم؟ 14 ساعة منقطع عن الأكل والشرب. الموفق من وفقه الله، والتصوير من الله. لا تحسبوا أن هذا منا، بقوتنا وبشجاعتنا وبصبرنا، لا، هذا شيء من الله، توفيق من الله أنت سبب، وإلا هذا توفيق من الله. انظر إلى نفسك، إذا تأخر الغداء انظر إلى رأسك كيف يدور، ولا سيما إذا اصطبحت مبكرا، ترى الصوم وترى التعب وترى الإرهاق. لكن الصيام تصبير من الله وتوفيق من الله جل وعلا، فهو تصبير من الله وتوفيق وسداد من الله جل وعلا. وأنت تصبر وتحتسب، والله يوفق ويسدد ويصبرك ويعينك سبحانه وتعالى. إذن أنت صابر 14 ساعة، أتضيع هذا الأمر؟ يا أخي، رجل جمع مالا ثم قال: أنا مانا محتاج إلى المال، أنا متشوق إلى الجنة. نقول: طيب. ثم أخذ المال ورماه في بئر. نقول: هذا جنون، هذا ليس بعاقل، هذا ليس بعاقل، هذا أمر دنيوي، فما بالك بأمر وحسنات أخروية يفني 14 ساعة؟ بماذا يفنيها؟ يفنيها بالسب وبالشتم وبالتضجر وبالغضب الزائد وبالشتام وباللعان وبالكلام البذي وباللغو وباللهو وبالأغاني والنظر إلى المسلسلات وإلى غير ذلك. أنت تأكل حسناتك، أنت تفني هذه الحسنات التي تبنيها ب14 ساعة، فكيف يكون هذا الصيام؟ اسمع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لي ولك ولكل صائم: فإذا كان صوم أحدكم، قال: فلا يرفث ولا يسخب، لا يرفث ولا يسخب. قال العلماء: هنا الرفث يفسر بتفسيرين، الرفث بمعنى الجماع، وقيل كذلك الرفث هنا بمعنى قول الزور، السباب، الشتام، وهو كل لغو وكل باطل. فلا يرفث ولا يسخب. ما معنى ولا يسخب؟ قالوا: الصخب بمعنى الصياح. لا ينبغي للصائم، الصائم لابد أن يكون هادئا، أن يكون وقورا، أن يكون هادئا، أن يكون متحملا، لا يكون سخاب صياح الأسواق، وأن يكون سباب شتام لعان. قال: فإن سابه أحد، جاء رجل وسبك، ماذا يقول؟ قال: فليقل إني امرؤ صائم. قال العلماء: ما هو السبب؟ السبب أنه قد يكون ذاك صائم أيضا، فإن سبك فأنت تذكره بهذا اليوم، وتذكره بهذا الشهر، وتذكره بهذا الأمر العظيم. فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وفي رواية أيضا فإن قاتله بمعنى ضاربه فليقل إني امرؤ صائم، لكن قال العلماء مع الانصراف، لا يكون الرجل بيده صميم أو يريد أن يضربه أو ناوي عليه وليقل إني صائم، لا، مع الانصراف والانتباه، مع الانصراف والانتباه، فأنت تذكره بهذا الأمر العظيم. فإن سابه أحد أو قاتله بمعنى ضربه فليقل إني امرؤ صائم، فإن كان صاحب تقوى وانتهى فلله الحمد ولله، فإن لم ينتهي إلا بالدفع، قال العلماء بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن ادفعه. أخي اتق الله، نحن في رمضان، نحن صيام، راقب الله، اتق الله ويدفع ويحاول ينصرف، فإن أبى إلا المقام المضاربة فليدفعه بالتي أحسن، وإلا يدافع عن نفسه، إن ربما يؤدي إلى قتله وهو يقول إني امرؤ صائم. لا، إني امرؤ صائم تذكر من يتذكر، وتخوف من يخاف، وتعب من يتعب، وترغب من يرغب، وترهب من يرهب، وتنصح من ينتصح. لا بد هذا إخواني في الله. فأنت تقول له إني امرؤ صائم ويندفع، لكن الرجل فوقك، أنت تقول يا أخي أنا صائم، اتق الله، نحن صيام، نحن في شهر عظيم، في شهر مبارك، وهو يندفع اندفاعا إليه. دافع عن نفسك، دافع عن نفسك، عن نفسك، فهذا معنى الذي يندفع، وإلا دافعته بالتي هي أحسن. فهذه بشارات من نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه تعليمات، تعاليم وإرشادات، وهذه إخواني في الله مواعظ عظيمة، وهذه كلمة وموعظة وتذكرة ونصيحة لي ولك لاستقبال هذا الشهر العظيم المبارك الطيب الذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبلغه وإيانا، أن يبلغكم وإيانا، يبلغ الجميع، يبلغ علينا هذا الشهر المبارك، وأن يعينه وأن يعيننا جميعا على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا جميعا ذلك، وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك. وقد عاد علينا ربنا وعلى بلادنا الطيبة المباركة، هذه البلد التي قال فيها ربنا جل وعلا بلدة طيبة ورب غفور، قال العلماء هي اليمن، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا، فهي بلد طيبة وبلد مباركة، انظروا الفتن التي فيها وما فيها، وما فيها من المحن، ولا زال الناس، لا زال الناس تراهم متماسكين، ترى الأمور لا زالت طيبة. والله يا إخوة لو كان في بلد أخرى لرأيت العجب، لرأيت العجب، لكن ربنا كريم وربنا غفور وربنا رحيم سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة. فنسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر المبارك بالصحة والعافية وبالأمن والاستقرار، نسأل الله أن يعيده علينا، وقد عاد علينا وعلى بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين، وعلى كل مسلم الأمن والاستقرار والحفظ والكلاءة منه سبحانه وتعالى. فربنا غفور رحيم وربنا كريم. لا تنسى بلدك بدعوة صالحة، تشرد الكثير ونزح الكثير، فالأمان له موقع في الإسلام، فالأمن والأمان له موقع عظيم في ماذا إخواني في الله في الإسلام وفي البلد. هذان الأمران، الأمران الأمن والاستقرار، له أمر عظيم وله وقع عظيم في الإسلام وفي البلد. ترى البلد إذا كانت آمنة مستقرة مطمئنة يهنى لها العيش، يهنى لها العيش. فربنا جل وعلا إذا ذكر طيب العيش ورغد العيش والرزق الطيب ذكر قبله الأمان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بالأمان أولاً، جعل هذه البلد آمنة مطمئنة، البلد آمنة مطمئنة، هذه البلد آمنة وارزقها من الثمرات. فقال العلماء ذكر إبراهيم ودعا أولاً بالأمن والأمان. وربنا جل وعلا يقول: وضرب الله مثلاً قرية ماذا كانت؟ قال ربنا: آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ذكر الأمن والإطمئنان، فلا يهنى عيش والله مهما سكنت ومهما ملكت، وليس هناك أمن ولا استقرار لا يهنى لك عيش، لا يهنى لك بال، ولا يستقر لك حال، ولا يطمئن لك قلب، ولا تهنى بعيش. والله مهما سكنت من البيت الطيب، ومهما ملكت من السيارة الطيبة، ومهما ملكت من المال، وليس هناك أمن ولا أمان ولا استقرار فلا يهدى لك بال ولا يهنى لك عيش. فربنا جل وعلا يذكر عباده، يذكر العباد بهذه القرية التي أنعم عليها هذه النعم العظيمة، فقال: وضرب الله مثلاً، وهو مثل عظيم، قرية، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً طيباً طرياً سهلاً من كل مكان. قال ربنا جل وعلا: فكفرت، أنكرت، جحدت، أبت، فكفرت بأنعم الله، كفرت بنعمة العيش الطيب والرزق الطيب ورغد العيش والأمن والاستقرار والأمان والاطمئنان، أنكرت هذه النعم كلها. فماذا قال الله عز وجل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بسبب الذنوب، بسبب التقصير، بسبب التقصير. الآن الناس تزعل إذا قال الخطيب: هي بسبب ذنوبنا وتقصيرنا. قال: يا أخي اتق الله، أيش تقول؟ لا يا أخي، ربنا هو الذي قال، ربنا هو الذي قال: بما كسبت أيديهم، بما كسبت أيدي الناس، بما عملت أيدي الناس. وربنا مع كرمه وعفوه قال ربنا: ويعفو عن كثير. فربنا يؤاخذنا بالقليل. قال ربنا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالقائل هو ربنا ليس الخطيب، فالخطيب يخبرك عن ربنا جل وعلا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام. يا أخي، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ليلا في تبوك: إنها ستهب ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان عنده إبل فليعقلها ولا يقومن أحد. نبينا هو القائل هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: فقام رجلان، قام رجلان، والنبي يقول: لا تقوم، من كان معه إبل فليعقلها ستهب ريح شديدة لا يقومن أحد، ومن كان له إبل فليعقلها يربطها لا يقومن أحد، اجلسوا والله سيحفظكم بهذه الطاعة من هذه الريح، لا تقوموا، مع أنها الريح الشديدة تأخذ القاعد والقائم، لكن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وضمان أن الجالس يحفظه ربي، هذا ضمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وإلا الريح الشديد ما تبقي ولا تذر، لكن الجالس آمن. فقام رجلان فأخذتهم الريح إلى جبلي طي، إلى مكان بعيد، إلى مكان سحيق، اجلس قال، فما بالك بذنوبنا وتقصيرنا، هذا نائم عن صلاة الفجر، وهذا مخزن في صلاة العصر، وهذا يعمل في صلاة الظهر، مقصرون كثير وذنوب كثيرة، ثم تأتي وتقول للخطيب اتق الله، كيف تقول بذنوبنا؟ لا، ربنا هو القائل ليس أنا ولا ذاك، هو القائل لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ويقول ربنا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وربنا هو القائل، ربنا جل وعلا هو القائل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربنا رحيم ودود، ربنا لطيف يعفو عن كثير، ولا يؤاخذنا ربنا إلا بالقليل. قال عليه الصلاة والسلام يقول الله إني كتبت الحسنات والسيئات، ثم ربنا جل وعلا بين ذلك فيقول ربنا فمن هم بحسنة فعملها كتبها، وفي رواية كتبت له حسنة كاملة إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، هذا هم بها وعملها. قال وإن هم بها فلم يعملها كتب الله له حسنة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. انظر على رحمة من الله وتيسير وكرم، حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. جاء رجل بناقة مخطومة كما في صحيح مسلم، جاء بناقة مخطومة، قال يا رسول الله هذه في سبيل الله، قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، هذه في سبيل الله مخطومة أي بخطامها أو بزمامها، قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. انظر على فضل عظيم، والسيئة يكتبها الله سيئة واحدة، سيئة واحدة، وإن هم بها فلم يعملها، رجع من أجل الله، قال أعوذ بالله أستغفر الله، يقول غدا أنا سأرتشي، أنا سأضع مالي في البنك، يا أخي أريد مالي يزيد بالسنة يزيد 200,000، والله غفور رحيم، هم بهذه السيئة، غدا أنا سأذهب وأتفرج فيلم وأتفرج الإنترنت، وربنا غفور رحيم، سيئة، أخلاق هابطة، أخلاق ساقطة، يقول غدا أنا سأعمل هذا، أخي مع الناس. قال الله عز وجل وكنا نخوض مع الخائضين، فالصباح قال أعوذ بالله أنا صليت الفجر في جماعة، من الله علي بالوتر، من الله علي بالسنة الراتبة، من الله علي بصلاة الفجر جماعة، أعوذ بالله من الرشوة، أعوذ بالله من الربا، أعوذ بالله من الأفلام الخليعة والمسلسلات والحلقات، أعوذ بالله من هذا النظر إلى هذه الأمور، أعوذ بالله من الزنا، أعوذ بالله من هذه الأمور، أعوذ بالله من الأخلاق الساقطة، الأخلاق الهابطة، أعوذ بالله بذلك من ذلك. الله أنعم علي بالإسلام وبالصلاة وبصلاة الجماعة، ثم أذهب إلى هذه الأمور، أعوذ بالله من ذلك. اسمع إلى ربك واسمع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال ربنا كتبت له حسنة كاملة. قال عليه الصلاة والسلام وإن هم بسيئة فلم يعملها، أي من أجل الله، كتبها الله له حسنة. إذن فضله عظيم ربنا جل وعلا. فيا عبد الله، أنا وأنت نقبل على الله سبحانه وتعالى ونرفع أيدينا إلى الله أن يعيننا على كل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تنسى نفسك من دعوة صالحة، ولا تنسى هذا الإسلام وهذا الدين العظيم وهذه الدعوة المباركة من دعوة صالحة، ولا تنسى أهلك والعشيرة من دعوة صالحة، ولا تنسى بلدك من دعوة صالحة. فربما يتقبل الله هذه الدعوة الصالحة من رجل غافل لا ندري به، فيتقبل الله هذه الدعوة من رجل صالح ربما على رأس جبل وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر بدعوة صالحة. فلا تنسى هذه الدعوة الصالحة، وادعو الله أن يبلغك رمضان بخير وعافية وأمن واستقرار، وأن يعينك على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منك وأن يتقبل منا جميعا. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن كل مسلم في كل مكان كل سوء ومكروه وشر وفتنة وضير. نسأل الله أن يؤمن علينا البلاد والعباد. اللهم أمن علينا البلاد والعباد. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وملكوتك وكبريائك، نسألك يا رب ونسألك يا رحمن يا رحيم أن تؤمن علينا البلاد والعباد، وأن تعيد على بلادنا الأمن والاستقرار والإطمئنان. نسأل الله ذلك، ونسأل الله الجنة والرضا. نسأل الله ذلك في الدنيا والآخرة. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، ونسأل الله أن يرضى عنا وعنكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير.